عاشوراء لعنا نلنا المنى زال العنا وعفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضعم لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وعفى الهنا رسول يا طيبات ماذا نقول وفيك قد حل رسول وكلنا نرجو الرسول لمحمد النبي وصاحبيه والبقيه